هجت الأحزان في بغداد للمصاب وبكت للكاظم معادن الجوامع حين من نعش يطول الجسر في ارتجاع تنحني مفجوعة لفردي الصوامع كلما يرتفع النعش المناظر المناظر ينحني حيث وترفع السلاسل سلاسل السلاسل السموم فجرت في عرقه الصمود فغدا صموده يعطي لنا الدروس صبيرا محتسبا مقاوما عزيزا هكذا قد عاش بين ظالميه موسى هكذا قد عاش بين ظالميه موسى هكذا قد عاش بين ظالميه موسى هجت الأحزان في بغداد للمصاب وبكت للكاظم معادن الجوامع حينما النعش الجسر بارتجاع تنحني مفجوعة فخذه الصوامع وسار النعش وتزا قباب الله إجلالا ولما مال بالحزن عليه الدمع قد مالا عليه الدمع قد مالا وسار النعش وتزا قباب الله إجلالا ولما مال بالحزن عليه الدم قد مالا عليه الدم قد مالا بعد مرة عليه الدم قد مالا وما جاء الركب في الدشت حزنا وفضا سيبقى الكاظم الجود يحيى هو يبقى ثورة تمضي للعداء أرادوا الذل في موسى ولا ما عاش إذلالا أذاب القيد بالصبر أذاب القيد بالصبر وعاش السجن أمالا وعاش السجن أمالا وعاش السجن أمالا لقد كان مع الله وقد وافقهنا والعبادة فأضحى موته اليوم انتصارا وقد رزقه الله الشهادة لقد كان مع الله بصبر وقد وافقهنا والعبادة وسار النعش وتزا قباب الله إجلالا ولما مال بالحزن عليه الدم قد مالا عليه الدم قد مالا عليه الدم قد مالا عليه الدم قد مالا عهدها بالقلب عيدا بالصبر هو عاش السجن أمالا هو عاش السجن أمالا وما جرب في التشيئ حزنا وفاضت فيه آهات الولاء سيبقى الكاظم الجهد يحيا ويبقى ثورة ضد العداء لقد كان مع الله بصبر وقد وافقه هنا نحو العبادة فأضحى موته اليوم انتصارا وقد رزقه الله الشهادة وقد رزقه الله الشهادة فهنيئا لكم الشهادة وهنيئا لكل شهيد وسار النعش واهتز أهو سار النعش واهتز باقي باب الله إجلالا ولما مال بالحزن عليه الدمع قد مالا عليه الدمع قد مالا عليه الدمع قد مالا عليه الدمع قد مالا هو ما جاء ركب في التهشيع حزنا وفاضت فيه أمانة الولاء سيبقى الكاظم الجهد يحيى هو يبقى ثورة ضد العداء لقد كان مع الله بصبر وقد وفقه نحو العبادة فأضحى موته يوم انتصارا وقد رزقه الله